كونه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث أقبل منه هذا ولا وأترك هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الذي فصل بين الشرع، كل من فصل في الشرع فالآية تتناوله. أفتؤمنون ببعض الكتاب ولو كان أكثر، وتكفرون ببعض ولو كان حكما شرعيا واحدا. عبر بالبعض ليدل على ماذا؟ على ما ذكرت لك، بمعنى أنه قد يؤمن بالشرع، يقول أؤمن بالشريعة كلها إلا في المعاملات العلاقات الدولية لا دخل للشرع، ها، وتكفرون ببعض، صدق عليه البعض فهو كافر. قال أقبل كل شيء إلا ما يتعلق به بالأسرة ونحو. مرحبا بكم في الدرس السابع من دروس مادة التربية على المواطنة للسنة الأولى إعدادي للدورة الثانية. عنوان الدرس هو الديمقراطية، ونبدأ بالمحور الأول وهو مفهوم الديمقراطية. وأول فكرة في هذا المحور يقصد بها، يعني بالديمقراطية، حكم الشعب نفسه بنفسه. يقصد بالديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه. لدينا وثيقة على شكل ملصق، إذن تمثل جريدة مكتوب فيها كل القوة للشعب، يعني المقصود بالقوة هنا السلطة، إذن يعني أن السلطة تكون في يد الشعب وبالتالي يحكم نفسه بنفسه. ولدينا نص داعم ثاني، إن الديمقراطية هي سلطة الجميع، يعني سلطة الشعب لفائدة الجميع. ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأت، فالإدراك أمر وراء الرؤية، وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لما سأله عن الرؤية وأورد عليه: وزهد في الفضول وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. أقبل الشريعة كلها لا شك، كتاب والسنة وإلى آخره، حينئذ قل هذا كفر وردة عن الإسلام. إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دليل عام يتناول كل من فرق بين مسائل الشرع في الإيمان وعدم الإيمان، يقبل هذا دون هذا، قل هذا كفر وردة عن الإسلام. ويكفي هذا النص في إثبات ما قد يزعمه بعض المعاصرين من كون من يحكم القوانين أنهم في بعض المسائل يحكمون الشرع، في بعض المسائل يحكمون ماذا؟ الشرع الإسلامية، فيقال الأنكحة والطلاق وإلى آخره كله على الشريعة، وهي إما مذهب مالك الشافعي أحمد إلى آخره أو خليط بينها، لكن في مسائل أخرى قوانين، أما الحدود فهي ملغية. حينئذ نأتي نقول ماذا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولو آمن بالأحكام المترتبة بالنكاح والشروط إلى آخره وولي من أجل أن يميز عن الزنا ونحوه، وكذلك ما يتعلق بالطلاق إلى آخره، قل هذا كله لا ينفعه. لماذا؟ لأن الشريعة الواجب قبولها على وجه الكمال والتمام، فمن قال بأنه يقبل بعضا ويترك بعضا فليس بمسلم. وأولى ما نستدل به ليست الآية التي هي محل نزاع في الفهم بين لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله تعالى أعظم وأجل. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله، يعني لفائدة الشعب، تمارس بواسطة نخبة يختارها الجامع، وتمارس بواسطة منتخب يمثلون الشعب. ثم النص الموالي: عندما يكون الشعب هو المالك للقوة الفعلية، للسلطة الفعلية في بلد ما، وعندما يكون الفصل بين السلطات فتلك هي الديمقراطية. إذن عندما يكون الشعب هو الذي يمارس السلطة عن طريق منتخبه فتلك هي الديمقراطية، وذلك هو النظام الديمقراطي. إذن نواصل في التعريف: وذلك عبر مشاركة، إذن يعني حكم الشعب نفسه بنفسه، كيف ذلك؟ عبر مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجالس التمثيلية، يعني انتخاب الشعب لممثليه في المجالس المنتخبة كالبرلمان الحكومة. أبسط قواعد الديمقراطية ألا يملك أحد سلطة التعقيب على الشعب، ألف باء. نعم. ألا يملك أحد سلطة التعقيب على الشعب، خيارات الشعب تحترم، والشعب سيد الجميع. نعم. مبدأ سيادة الشعب أول ترجمة له أن الشعب صاحب السيادة. نعم. ويمارسها على نحو المبين بدستور الشعب. نعم. وبالتالي ليس من أحد على الإطلاق أن يزايد على الشعب أو أن يستنكر فعل الشعب أو أن يعقب على الشعب في خياراته. إذ العبادة هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي شاملة لجميع مناحي الحياة دقيق وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحضور إلا العالمون. فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات يخرج من الملة، والمراد ترك جميع الأوامر والتلبس بجميع المنهيات، هذا كفر وردة عن الإسلام. وأما لو ترك بعض الواجبات وهذا الترك للواجب لا يخرجه عن الملة، وهذا احترازا عن ترك الصلاة، وكذلك لو تلبس بالمنهيات وكان هذا المنهي لا يخرجه عن الملة كالسجود لصنم ونحوه، حينئذ نقول هذا قد وقع في معصية، وقع في كبيرة، ولا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة عن الإسلام. وإنما المراد أنه لا يحكم الشرع. لكن لو اعتقد أنه لو اختلف مع زيد في حل هذا الماء فقد نتحاكم إلى إلى إلى جهة ما غير الكتاب والسنة، كفر كذلك. هذا مقتضى الآية: حتى يحكموك. وقع نزاع ولو كان أدنى نزاع ولو في سواك، ثم قال لا نرتضي الشرع بل نحكم كذا وكذا، قلنا كفر وارتد عن الإسلام. لابد أن يعتقد أنه ما من جزئية من جزئيات بين الناس تقع في النزاع إلا والحكم والفصل يكون ماذا؟ يكون الكتاب والسنة. فإن اتجه إلى شرق أو غرب فقد وقع فيه في الكفر، وقع الكفر عليه. قال: فما حكم به فهو الحق الذي يجب القياد له باطنا وظاهرا. قال: ولهذا قال ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا قول ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الذي نقوله دائما ويقال عنا بأن خوارج، لأننا نعتقد أن تحكيم غير شريعة الله عز وجل هذا ليس من سيمة أهل الإسلام البتة، سواء كان على الجهة العام أو على جهة الخاص. وهل ابن كثير من الخوارج؟ وهل ابن تيمية ومن سبقه من السلم الخوارج؟ ولكن القوم لا يعلمون.